حلم جميل صافي بلون النيل. عشت وعشت وحققت وصحت مشيت ويا أجمل وأحلى حياة. ولقيتني لقيتني حققت جوايا حلم جميل صافي بلون النيل. عشت وعشت وحققت وصحت مشيت ويا أجمل وأحلى حياة. ولقيتني لقيتني حققت أحلم وغني وزور. ما تخافش ليل ولا سور اروي النفوس البور وانشر سلام الله. أحلم وغني وزور. ما تخافش ليل ولا سور اروي النفوس البور وانشر سلام كتير. أحلام ضاقت بها الأيام قرب قرب وصحيها وعيون ملاها الخوف محتاجة ضي تشوف نور نور لياليها. ياما كتير أحلام ضاقت بها الأيام قرب قرب وصحيها وعيون ملاها الخوف محتاجة ضي تشوف نور نور لياليها. أحلم وغني وطور. ما تخافش ليل ولا سور اروي النفوس البور وانشر سلام الله. وسط الطيب واحضن صباح الخير. على ربك على ربك توكل واسكت بقلب بريء. يا صاحبي مهما تضيق بكرة بكرة هتتعدل. رفرف في وسط الطيب واحضن صباح الخير. على ربك على ربك توكل واسكت بقلب بريء. يا صاحبي مهما تضيق بكرة بكرة هتتعدل. أحلم وغني وزور. ما تخافش ليل ولا سور اروي النفوس البور وانشر سلامة.